الدعاء عند نزول المطر ورد في نوعان من الحديث. النوع الأول ورد بخصوص حديث اللهم صيبا نافعا، وهذا سنة يقال. والنوع الثاني حديث خاصة أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، وهذا في روايات متعددة كلها معلولة، ولا يصح من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا أن الدعاء عند نزول المطر مستحب، فيكون اللفظ التعبد لله بهذا اللفظ، ثم بعد ذلك تدعو بما أحببت. كون صلى الله عليه وسلم دعا دليل الدعاء في هذا الوقت أفضل من غيره، فيبقى اللفظ تتقيد به ثم تدعو بعد ذلك بما أحببت، هذا يكون استنباطا. أما الأدلة الخاصة بذلك تبقى ضعيفة. أما سبحان السبع وعهد بعمده بحمده والملائكة من خيفته جاء عن عبد الله بن الزبير وعن عروة بن الزبير. الذي في الموطأ هو من قول عروة. البخاري في الأدب بن فضل روى من طريق مالك وجعله من قول عبد الله بن الزبير، أما في الموطأ جعله من قول عروة، مع أن في البخاري في الأدب المفرد هو من طريق مالك ولكن جعله من قول عبد الله بن الزبير. وعلى كل هو ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما يكون من قول عبد الله بن الزبير أو ممن هو دون كعروة بن الزبير، وهذا الموجود في الآن في الموطأ في رواية يحيى بن يحيى.